حتى لا أطل على أخي عمر من الجزاء، لكن أيضا الشيخ من باب التصحيح يقال هي خادمة نصرانية وليست مسيحية. نعم نعم، هذا من الألفاظ أو يعني الدارجة، وهي نعم من أخطاء الشائعة نعم أن يوصف هؤلاء بالمسيحيين. الصواب أن يوصفوا بما وصفهم الله تعالى نعم به في القرآن الكريم، وهو النصارى، فيقال النصارى. لأن إذا قلنا المسيحيين نسبناهم لمن؟ للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هم قد حرفوا وقد بدلوا، والمسيح بريء منهم بهذا التحريف والتبديل وعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. المسيح عيسى بن مريم بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به، فلم يمتثلوا أوامره. ولذلك عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر الزمان، فإنه يحكم بالإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. فلذلك الصواب أن يقال النصارى، نعم، كم نسميهم كما سماهم الله عز وجل في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم.